بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11، السائلة من اليمن تقول: امرأة أرملة لديها ذهب يبلغ النصاب، وهي لا تملك المال الكافي إلا لنفقتها هي وابنتها، وإذا احتاجت أن تخرج زكاة هذا الذهب قد تبيع من هذا الذهب. هي فهمت أن الزكاة تكون من القيمة، وهذا ليس بلازم، بل تخرج قطعة منه من وسطها أو من جيدة، لأن هي عليها في كل بيئة جرمين ونصف. فإذا كان حريها من الذهب 500 جرام، فتخرج 12 جراما ونصف، فتبحث عن قطعة تغطي هذا أو تزيد عليه أجرها على الله فتخرجها، ولا يلزم أن تخرج من القيمة. نعم.